قال العلماء وإذا كان لا يسلم الذبح فليوكل وليشهد الذبح ويسمي الذابح ويفوت من المصالح أيضا أن الإنسان لا يأكل منها وقد أمر الله بالأكل منها وقدمه على إطعام الفقير فقال كلوا منها وأطعموا البائس الفقير وقد قال كثير من العلماء إن الأكل من الأضحية واجب لأن الله أمر به وقدمه على أن إطعام الفقير واجب من الأضحية فالأكل منها واجب وهذا قول له حظ من النظر أما ما يخشى من المخاطر هو أن هذه الدراهم قد تقع في يد ناس لا يعرفون الشروط فيضحون بالصغير والكبير والسليم والمعيد وربما تكثر الضحايا في المنطقة فلا توجد المواشي قد تكون مثلا الدراهم التي وصلت لضحى بها تبلغ 5,000 6,000 والقرية ليس فيها 6,000 5,000 وتبقى متعقبة وقد يقوم المنفذون فيعجبون على التضحية في أيام الأضاحي فتخرج الأيام وهم لم يضحوا لذلك نقول من المسلمين عموما إياكم أن ترسلوا وأرسلوا إن شئتم يأكلونها يوما أو يوما ألا يكون من الأفضل أن ترسل لهم الدراهم يشترون بها القمح والثياب والفرش وغيرها أو يرسل إليهم أطعمة أو خياما أو تخدم الأطعمة نفسد هذا النسب العظيم ينبغي التحذير عنه والحذر منه أعود فأقول الأضحية وهي الجل والبقر والغنم الضأن والناس فإن ضحى بغيرها يضع أكثر منها قيمة لم تقل بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عمل عاملا وفي البقر سنتان الله سليما من والعشفاء التي لا مخ فيها. هذه أصول التي تمنع من الإسلام. والحديث نص فيها أربع لا تجوز في الأضاحي. ما بعد ذلك ما يجوز إن كان مثلها أي مثل هذه العيوب أو أولى منها فإنه لا تجوز التضحية بها بما تعيب بها. وإن كانت دون ذلك أجزأت فهي كل مكان تضحية أكمل فهي أفضل. وعليه لو ضحى بمكسورة القرن كله مع بمكسورة القرن كله أو أكثر فالوحية أو بمقطوعة الأذن فالوحية أو بعوراء لا تبصر بها لكن عورها ليس ببين لا يظن أنها عوراء أو بعرجاء لا ليس عرفا أو بهزيمة قليلة اللحم والشحم لكن فيها أجزاء كل هذا تجزئ لأنها ليست من العيوب المنصوص عليها ولا بمعنى العيوب المنصوص عليها. الشرط الرابع فنكون الوقت فإن ضحى قبل دخول الوقت فهي شاة لحم وإن ضحى بعده بعد الوقت شاة لحم وضياع البهيمة فلم يجدها إلا بعد فوات أيام النحر فإنه يضحي بعد فوات الأيام ولا بس. فما هي الأيام التي تضحى بها؟ يوم العيد عيد الأضحى من بعد الصلاة واليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. فالأيام إذن كم؟ أربعة. كلها أيام ليلها ونهارها سواء وإن كان النهار أفضل لأنه أتم للتضحية والتوزيع. فالشروط إذن أربعة وكل الشارع يجعل لها شروطا معينة محددة لكن ليس المقصود هو العبادة وذلك فرق بينها وبين المقصود بها اللحم. واسمع إلى حديث أبي بردة بن يار رضي الله عنه حين ذبح أضحيته قبل الصلاة فلما خطب النبي صلى الله عليه وسلم وقال من ذبح قبل الصلاة فلا نسك له. قال أبو بردة يا رسول الله إني ذبحت نسيكتي قبل الصلاة. قال له شاتك شاة لحم. شاتك شاة لحم يعني ليس الشاة أضحية ونصف. شاتك شاة لحم يعني لا تسيء. مع أنه جاهل ومجتهد وأحبني أن يكون أول ما أكل في البيت أضحيته ومع ذلك لم يعذره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأنه أوقع العبادة قبل وقتها. كما لو صلى الظهر قبل الوقت ظانا أن الشمس قد زالت فتبين أنها لم تزل فإن صلاته لا تجزئه عن الظهر بل تكون مثلا ويعيدها صلاة ظهر بعد دخول الوقت. طيب لو ضحى في اليوم الرابع عشر أتجزئ أو لا؟ شوفوا جماعة رحمك الله لا تجزئ لأنها في غير الوقت بل تكون جزء له إلا إذا كان لعذر كإنسان أن يضحي ثم ذكر يعني قد عين الشاش وجعله وضحيه منتع كل شيء لكن نسل ثم ذكر بعد تمام أيام التشريق فليذبح وتكون أو إنسان جهل إنسان في بادية ولم يعلم عند كل الشهر ظن أن اليوم الرابع عشر هو الثالث عشر ثم يذبح فلا بأس تجزئ لأنه جاهل. أو إنسان عين الشعر أضحية فهربت ولم يعثر عليها إلا في اليوم الرابع عشر فليذبحها ولا حرج. أو صلح ثم لم يجدها إلا في اليوم الرابع فليذبحها ولا حرج. لماذا؟ لأنه معذور وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الصلاة من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. ولكن كيف يكون أكل الأضحية؟ نقول كما قال الله عز وجل كلوا منها وأطعموا البائس الفقير ولم يحدد الله شيئا. تأكل النصف وتطعم النصف للفقير لا بأس، تأكل الثلث وتطعم والثلث لا بأس، المهم أن تعطي الفقير منه ولا كل حال، والباقي أنت فيه حر تصرف كما شئت إلا أنك لا تبيع شيئا منه لأنك أخرجتها لله. وما أخرج لله لا يمكن أن يعتاض الإنسان عنه شيئا من الدنيا. واعلم أنه إذا دخل العشر يعني أعني عشر ذي الحجة وأنت تريد الأضحية فقد نهاك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تأخذ شيئا من شعرك أو بشرك بشرة ما هي الأخ هل الإنسان يأخذ من جلده؟ يأخذ من شعره ولا من ظفره ولا من بشر. النبي صلى الله عليه وسلم كلامه جد فكيف قال ولا من بشر؟ من يعرف؟ لكن كيف يتصور ان يقطع جلده؟ اصابه شيء

شهوية. ما أفضل طرق المجاهدة مجاهدة النفس على طلب العلم؟ أنت أنت جاهد نفسك، جاهد نفسك وصدرها على طلب العلم بلزوم العلماء وحفظ كتاب النبي، ثم ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كأمة الأحكام، ثم في كتب الفقهاء مع ملازمة الشيوخ ورجاء الثواب والرفعة في الدنيا والآخرة. إذا كان رجال المال يكدحون ليلا ونهارا لذلك أموالهم، فطالب العلم يطلب ما هو أشرف من المال، فليكدح ليله ونهاره صلدا ينال ما وعد الله به في قوله: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. أحد الأشخاص توفي له قريب في حاله، فجاءت التعدية في الجريدة فأخذ التعدية وعلمها ووضعها في طاولة عمله، وإن صور السيارة التي كان فيها الحادث ووضعها أيضا في البيت وفي الطاولة. فقال له أحد الأشخاص: هذا من الجاهلية، هل هذا صحيح؟ صحيح، هذا من الجاهلية الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا نعي، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النعي. فكل ما يكون سببا لتهييج الأحزان وتجديدها فإنه داخل فيها. فوصيتي أن تتصل بهذا الرجل وتقول إني أسلم عليه، ولينزع هذا من بيته ومن طاولته، وليستعن بالله على الصبر، لأني أخشى أن هذا العمل مع كونه قريبا من الإثم أخشى أن يحرم الصبر. معنا بالصبر السيارة أبداً أبداً، وليتناسى كأن شيء الله أنها حسب الفقه الآن، إنه لا أبو مؤمن أنا شركة، وقال لي أبنائي ويجب أن يضح عنه فلوس، وهذا يعني فلوس ما حد يأخذه، فقط أن يضح عنه وكان أفلوس، يعني ما يأخذ منه شيء. قال له أن يوصي بسوة ماله فيما يرى من أضحية أو عمارة مساجد أو طبع كتب نافعة أو ما أشبه ذلك. المهم أن الله تصدق علينا بثلث أموالنا بعد ما الله قتل أنذا آخر الحج ثم هرب بالمال. من اللي هرب؟ المنافق. ها؟ المنافق. أي وين راح؟ هرب بالمال. وين راح؟ ما يعلم. بعد أن أدى الحج؟ لا قبل. قبل. طيب إذا كان الحج واجبا يريد غيره ويسعى في طلب هذا الفعل. نعم. يسار. بعد يوم عرفة حاج. السؤال تقدم يقول إن هذا شخص أعطى شخصا مالا ليحج به عنه فهرب. والجواب سمعتموه. رجل حاج توفي بعد يوم عرفة، هل يحج عنه؟ لا. يقول رجل حاج بعد أن وقف بعرفة، فهل يتمم عنه الحج أو يحج عن مسألة أخرى؟ فالجواب لا، لأن هذا أدى الواجب عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم صلى الله عليه وعلى وكفروا في ثوبي ولا تحنطوا سؤال بعض الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم عند قوله رميت بعدما أمسيت ما بعد الزوال إلى غير الإمام الليل كيف نجيز أننا نرمي إلى ما قبل أخبر الشمس من يوم لأنه لأن قوله رميت بعدما أمسيت هذه قضية واقع قضية عين وليس هناك سنة تدل على أنه إذا غابت الشمس انتهى وقتا والأصل بقاء الوقت كما قلنا في وقوف بعرفة يمتد إلى أثر هنا لكن هل قال الرسول لا يرمين أحد بعد المساء هذا الرجل احتفظ قضية وقعت له بعد ما أمس قال لا حرج فدل هذا على أن هذه العبادة لا تختص بالنهار وإذا لم يختص بالنهار فالليل كله وقت مساء عندي سؤال يا شيخ على وش من الاخوان هذا يا عشان اجيب عليك هذا يا شيخ يعني مثل اخوان يوشون بين الناس يعني يدعون لله وعندهم حاجه يعني مثل سنه رسول الله سنه رسول الله بس يقول عندهم الخروج يعني مثل في الشهر 3 ايام يطلعون مثل يجتمعون مع زي ما تقول يحيون سنة يا شيخ فعار عليها الناس يقول هذه بدعة يعني جبتوا نظرية الخروج هذا ما وردت على الرسول الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من أحدث في أمرنا هذا هذه بدعة كيف أنت جبتها من وفي ناس يعني مؤيدين لهم ناس معارضين وهذا شيخ يعني ما هم موجودين في منطقة كله ناس متوقفين وناس خلفاني واسع إيه شيخ وهم يعني في كل منطقة ونشطين يا شيخ يمكن اللي التزم على يدينهم ناس كثيرين يا شيخ مثل عندهم يا شيخ مثل العقل يعني يجتمعون ويشكلون مجموعة أنت مجموعة زيارة للمنطقة وأنت عندكم مجموعة زيارة للمنطقة الفلانية ترتيب يعني ترتيب أول نشي اللي جعلت الناس فهذا نبيه صلى الله عليه وسلم كان في أيام موسم الحج يدور على الناس في منازلهم ويدعو من هذه واحدة وهاجر إلى المدينة للدعوة لأن مكة كما هو معروف آذاه أهلها ومنعوه فأمر بالهجرة للمدينة يعني لازم الدعوة من هاي ما في شيء بس في الأرض شو شوي تعطينا إياها شوي شوي هذا السيف في الدعوة وأما ترتيبه لماذا والوسائل ما لها حصر ألسنا الآن نخطب بالميكروفون عجيب طيب هل الرسول خطب بالميكروفون ما هو موجود ما هو موجود الميكروفون أصلا لكن ما قال لا تخطب به وإذا كان الرسول قال الميكروفون فطلب الرب عز وجل يعني فالوسائل وسائل العبادات ليست مقصودة الإبادة من أهل غيرها فهم يقولون نحن نقول أخرج ثلاثة أيام من أجل أن يبتعد عن الدنيا ولذاتها ونريد أن نركز على أن نشغل وقته من الذكر والتسبيح وقراءة القرآن وأما ترتيب اتجاه كونهم انتشارا ولكن إذا لن يتكلم إلا واحد أو اثنان أو خمسة إذا رجعنا إلى التأثير اعتقادي أنه لم يؤثر أحد من أي جهة أو من أي حزب أو من أي طائفة مثل التأثير لهم تأثير عجيب. كم من ضال يهتدى على التأثير وكم من فاسق يعتدى بل كم من كافر أسفل إنه يقال إنهم تهبط الطائرة في مطار مصر بلد الإلحاد ثم يؤذن المؤذن ويقيمون الصلاة جماعة أمام الناس من يقدر على ويحجب الله عنهم السوء فهم لهم تأثير ولا شك في تأثيره وهناك قصص عجيبة أخبرنا عنها حدثني من أتي وتوثيق الثقة مقبول عند علماء الحديث يقول إن ابن أخت من أفسق الرجل وأقبح من منظرة سكر البلاغ وعدم صغار وإذا رأيت وجهه كشف فغاب يوم من الأيام مدة شهر من أقل وقت أنه مدة نقول فقلنا فيما بيننا لعل الله سلط عليه أحدا من الأجانب دعسه وتركه شفت لا أحد وقف بيننا نحن كذلك إذا بالرجل يقرأ الباب قل هذا وكنت تقول خالد وكنت في مكتبتي فقلت في نفسي هل هذا الشيء الذي ياتي بعد الظهر الناس ما بين المريض قائل هذا ومتغدى واذا الباب مغلق فلم يستطع ان يدخل وجعل يقرا الباب واقول ادخل فيقول مغلق يقول فقم تحت الباب وجه هذا الرجل النجم الوجه الملتحم الذي احب يعني احببته ليش تجي يا اخي في الوقت هذا لو جيت في الوقت المناسب نجلس قال انا بروح أنا ابن أخت فلان ابن فلان أنا ثلاث ابن أختي حليق ما في وجهه مكفهر ما تحب العين أن ترى ما تدري فأنكرت فقال لي بل أنا ابن أختي وإذا شئت أعد عليك بيتك حجرة حجرة أدت إذا دخلت رحت من الحجرة الفنية ومن يسار الحجرة الفنية ومن أمام أنت في فسخ وش اللي قلبك من هذا الحال إلى هذا والرجل هذا الخال في جانب وش اللي سلب من هالحال للحال؟ قال انه احسن الاخوان وامسكوا لبرزق وقالوا الى المسجد. قلت لا انا ما املك الضيق الله غفور رحيم. امش معنا. يقول فلما اتنوني في المسجد قالوا لي ادخل الحمام واغتسل. يعني على حالك الاولى انت كافي. الكافي اذا اسلم لابد يغتسل يطهر ظاهره وباطنه. يقول فاغتسل. ويقول انا قلبي لهم ولا كان يقول دخلت المسجد وصليت. وهم جعلوا يدعوا لي بالسداء راحين الجنه يتجون ما ذقت لذة الدنيا إلا بيد وصلت البعد والحمد لله. ونقرأ أخرى لأشناع القوم يقول الحق الله عندهم جهل عظيم أكثرهم شر المرء ولذلك لا يحبون النقاش ولا الكلام فيه. عندهم هذا المسلك يمشي عليه تسبيح وتكبير وتهليل وقرآن ورضا الخير. لكن نقاش أو خلاف فقهي بل وعقدي أيضا ما تكلم فيه. هذا وجه النقص فيه. لو أن طلبة العلم الذين يشار إليه صحبوه ودرسوه وعلموهم ما يجب في العقائد لكان فيهم خير كثير. لكن هم من هذا الباب صار في بحث وصار بعض المشايخ ينتقد من هذا الباب انتقادا مطلقا بدون أن ينظر إلى محاسن. وقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوه أقرب. ولو أننا عاملنا هؤلاء بالعدل وقلنا أنتم جزاكم الله خيرا نبيتكم طيبة قلوبكم طيبة أخلاق إيثار إلى غير ذات من المحاسن ونشكركم على هذا. لكن نريد أن نتكلم معكم بالعقيدة وفي الأقوال الراجحة من أقوال الفقهاء في المسائل العملية. نعم تنتجبوا لنا الكبار منكم حتى نعلمكم. لو حصل هذا حصل خير في الدين. لكن مع الأسف تنفيرا بالغا. فنسأل الله أن يجمع كلمة الجميع على الحق. صلى الله عليه وسلم في النهي للتحريم أو للحرام ما يمكن أن تجعل قاعدة عامة. وإن كان بعض العلماء قال الأصل في النهي التحريم قال النهي الله ولا يحرمه إلا بدليل. وبعضهم قال الأصل في العبادات أن النهي للتحريم. وفي الأخلاق والآداب أن النهي للإرشاد والكراهة يعني للإرشاد إلى تركه وكراهته. ولا يمكن أن يعني بعد ما أجلنا الفكرة والنظر لم نجد قاعدة مستقلة. فيحكم على كل بما يقتضي وبالقرائن لا يعني الشيخ أحسن الله إليك ما حكم استعمال جاز الكنود؟ إيش؟ جاز الكنود. جاب؟ جاز الكنود. جاز كنود. الكنود. جاز كنود. وش اللي كلمة عن؟ مراسلة. ها؟ مراسلة. مراسلة إيش؟ جاز يرسلون بعض. إيش؟ المراسلات إذا كان فيها خير. وهي بين رجال ورجال أو نساء ونساء في طيب أما بين الأخوة والنساء لا. ها؟ ها؟ تختلط؟ لا يجوز المرأة أن تكتب للرجل. ها؟ يعني قصدك إني قد تفتح على أحد يسمع ما يقول هراء به، هذا لا يجوز، لا يجوز، لأن يعني الكلام بين الاثنين سف، لا يجوز لأحد أن يتصنف عليه. يريد أن يحج أحد من يذبح أولا عند الميقات أراد أن يأخذ من شعر الأظافر. أولا بارك الله فيك، هل يسن أن تأخذ الأظافر والشعور عند الإحرام؟ كل نعم ولا لا ولا ما أدري؟ أين الدليل؟ هل عندك دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يحرم قلم أظفاره وقص شعوره؟ ما عندك دليل أنه اغتسل؟ إذن ليس لإزالة الأشعار والأظافر دليل عند الإحرام، لكن بعض العلماء استحب لأنهم كانوا فيما سبق يبقون الإحرام شيء أو فتقول هذا الفضلات، فقال الحسن أن الإنسان يزيلها عند الحرم ولا ما في ذلك، هذه واحدة. لكن لو فرض أن الإنسان وأراد أن يقص فلا يحرم، إذا كان في عمره وطاف وسعى وقصر فلا بأس، يعني نصيح من واجب. أهم شيء أنك تفهم أنه ليس من السنة إزالة هذه الأشياء عند الإحرام بذاته ما لم تكن طويلة ويأخذ على كل حال. نعم. بسم الشيخ بارك الله فيك، اليوم 13 من أيام التشريق الذي هو آخر يوم من أيام التشريق. اليوم 13 من أيام التشريق. 13 من أيام التشريق. 13 من أيام التشريق. نعم. أيام التشريق ما تزيد على 3. الثاني من أيام التشريق وهو 13 من ذي الحجة. 13 من ذي الحجة. نعم. الذي هو آخر يوم من أيام التضحية. نعم. متى تنتهي وقت الضحية؟ إيش؟ متى تنتهي وقت الضحية؟ إذا غابت الشمس. غياب الشمس الرابعة. نعم. يعني لو ذبحتها قبل غروب الشمس بدقيقة فهي أضحية، ولو سلختها فيما بعد فلا حرج. نعم. يريد الحج لكن لا يستطيع. عرضت عليه أحد الحملات، قالوا تحج أنت معنا على حساب الحملة بشرط أن تكون تلقي المحاضرات وتلقي ونحو ذلك، فهل يجوز ذلك وما يجوز عليه؟ إذا كان شرطا لا يجوز، لأنه الإنسان لا يجوز أن يأخذ على أمر الآخرة شيئا من الدنيا. أما إذا كان لم يقول له هذا، قالوا نريد أن تحج معنا ونحن نحملك مجانا لما نرجو منك من الخير والمنفعة فلا بأس، كمعاوضة لا. على أن بعض أهل العلم رحمهم الله يقول إن هذا لا بأس به، لأنه أصل العوض على تعليم العلم جائز، حتى على تعليم القرآن يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. نعم. الظهر والعصر يجمعه. ها؟ الظهر والعصر يجمعه. طيب إذا كنت بطائرة مدة الرحلة 8 ساعات وصلنا بعد صلاة العشاء، هل أصلي الظهر والعصر جمع مع المغرب والعشاء؟ لا، صلي الظهر والعصر بالطائرة على أي حال أنك تجب عليه فعل، لأنه لا يجوز إخراج الصلاة أو وقتها. تغير القبلة اختلفت فاستند على القبلة. طائراتنا الأخيرة والحمد لله فيه لائحة معلقة بالسقف تبين لك اتجاه فهمت ولا لا؟ فهمت ولا لا؟ الحمد لله. اسأل. امرأة لم تحج وأرادت أن تبعث بمال لمن يحج عن أخيها الذي توفي وكان عمره 17 وهو من 10 إلى 17 كان مشلولا، هل يجوز لها ذلك أم لا يجوز؟ هل يجب عليها أن تحج هي أو لا؟ أما إذا كان لا يجب عليها لأنه لا يكون عندها محرم تحج معها لا بأس أن تحج عن أخيها. نعم. لا بأس به بإذن المسؤول. انظر إلى الإدارة التي عندك في البلد، بلغها عن أنها واستأذنها في الأرض المحتاج. أما بدون إذن إمام المسجد الزائد وإمام المسجد الناقص فهذا لا يجوز. نعم. جميل. مكان إيش؟ هل هو تابع لمكان الشخص أو إلى ماذا؟ مكان إيش؟ المكان الذي يضحي فيه، يضحي في المكان الذي يسكن هو فيه أو الذي فيه مالة أو الذي فيه عائلة. لا، المكان الذي فيه من حج مثلا ويريد التضحية. لا، الحاج كما ليس له إلا الهدي فقط، أما التضحية ففي ذلك يوكل يضحي عن أهله. نعم. ومثل الله يحفظ اللي يعمل مثلا أهله في بلد آخر. نعم. يضحي في مكانه يوكل. وأهله يضحون لأنفسهم من عنده. لا يضحي عنهم. يضحون عن أنفسهم عنده. لأنه لو ضحى عنهم في هذا المكان لن يتبعوا بهذا الوقت. تعداك الدور. نعم. طاف الحج وكان حارق شر ما يوجد شر. وقت الحج ما بين. وأسرع ولا نشرب ولا ألم تعد يعني؟ لا. خلال 24 ساعة. سؤالي هل تعلم هذا ولا ما تعلم؟ هذا. يكفي أن يمر الموسى على رأسه، لأن الشعر سبحان الله ينمو في الثانية. أنت تصل إلى رأس البشر على طول الأصبع. أظن هذا ولا لا؟ أظن هذا ولا لا؟ لا، لأنه يكفي أن فشيء في اللحظة الواحدة ينمو. لكن عاد بعض الناس يكون سريع نمو وسريع بعض يكون أقل. أنت فهمت الآن ولا لا؟ إذا لو قدر حلق قبل أن يمشي بيوم ومشى للحج يبقى عنده اليوم الثاني والتاسع يومين، في اليوم الثالث سيجي إشارة. هذا نعم. إيش الأصل؟ هذا ما معنى الشرع؟ وش يحدث؟ أو يبشق الجلد؟ خلنا عندك الفقه. أرأيت الرجل الأقطع مقطوع ذراعه من المسجد، هل نقول اغسل الأرض؟ اسألك. لا مكان الواجب هذا يمر المسلم، عرفت؟ هل بلغت خلاف في هذا بين العلماء؟ نعم صحيح، من قال المسلم عليك. مثل ما قال بعض العلماء ان الاخرس اللي ما يقدر يتكلم اذا بغى ادراكاتها في الصلاه يحرك لسانه وشفتيه، ايش الفائده؟ مديه تتحركه في الصلاه لا تنفذ. والى هنا ينتهي هذا المجلس او هذا اللقاء حتى اول خميس من شهر محرم ان شاء الله تعالى. نسال الله ان يعيدنا واياكم هذا الخير ويجعل ما علمنا حجة لنا لا علينا، إنه على كل شيء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.